Book 2 23 23 تعلم اللغات الأجنبية Učiť sa cudzie jazyky أين تعلمت الإسبانية؟ Kde ste sa naučili po španielsky? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ Hovoríte aj po portugalsky? نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. Áno, a hovorím aj trochu po taliansky. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا. Myslím si, že hovoríte veľmi dobre. اللغات متشابهة إلى حد ما. Tie jazyky sú si dosť podobné. أستطيع أن أفهمها جيدا. Rozumiem im dobre. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. Ale rozprávať a písať je ťažké. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. Robím ešte veľa chýb. أرجو أن تصحح لي دائما. Vždy ma opravte, prosím. نطقك جيد تماما. Vaša výslovnosť je celkom dobrá. عندك لكنة بسيطة. Máte slabý prízvuk. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. Človek ľahko zistí, odkiaľ ste. ما هي لغتك الأم؟ Aký je váš materinský jazyk? هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ Chodíte na nejaký jazykový kurz? أي منهج تستعمل؟ Akú učebnicu používate? لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. Momentálne neviem, ako sa to volá. العنوان لا يخطر على بالي. Nemôžem si spomenúť na názov. لقد نسيته. Zabudol som to.